أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 56 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن واجبات التيمم، وذكرنا أن واجبات التيمم 7. الأول وهو النية، فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المراتب التي ينويها المتيمم. فينوي المتيمم استباحة الصلاة باعتبار أن التيمم مبيح وليس برافع، أو استباحة مفتقر إلى التيمم كالطواف ومس المصحف وحمله وكذا إلى آخر ذلك. قال: ولا تكفي نية رفع الحدث ولا فرض التيمم. الثاني وهو قصد التراب ونقله، فعلى ذلك لو وصل التراب من غير قصد لم يصح، وكذلك لو كان على وجهه تراب فمسح به أيضا لا يكفي، لأن العدم النقل حتى إن كان قاصدا، لكن لما لم يكن هناك نقلا أو نقل فلم يصح تيممه ولم يكفي. كذلك لو ألقته الريح عليه فمسح به أيضا لعدم النقل. هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى توفر فيها القصد لكن لم يتوفر فيها النقل فلم يصح. قال الرابع والخامس: مسح وجهه ويديه مع مرفقيه، لقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فيجب استيعاب الوجه بالمسح وكذلك استيعاب اليدين مع المرفقين. وقلنا دليل ذلك هو حمل المطلق على المقيد الوارد في آية الوضوء، فآية الوضوء جاءت مقيدة وآية التيمم جاءت مطلقة، فحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب حتى وإن اختلف الحكم، باعتبار أن الواجب في الوضوء هو الغسل والواجب في التيمم هو المسح، فاختلف الحكم لكن اتحد السبب وهو الطهارة، فحمل المطلق على المقيد. ولهذا في المذهب يجب أن يمسح اليدين مع المرفقين، هذا في الجديد المعتمد، وأما في القديم فإنه يكفي مسح الكفين. قال السادس: الترتيب، فلا بد أن يبدأ بوجهه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء مبينا للواجب، فيجب أن يبدأ بوجهه ثم بعد ذلك يمسح يديه مع المرفقين. قال السابع: كونه بضربتين، ضربة للوجه أو ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان. فعلى ذلك لو اقتصر على ضربة واحدة لم يصح تيممه حتى ولو استوعب الوجه واليدين بالمسح، لا يكفي ذلك، لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقلنا أن الزيادة بعد الاستيعاب مكروهة، أما إذا لم يستوعب فإنه يتعين ويجب عليه الزيادة، ويجب عليه الزيادة. قال: ولا يجب إصاله باطن شعر خفيف، سواء في الوجه والوجه إذا كان خفيفا فإنه لا يجب أن يصل بالتراب إلى أصول هذا الشعر أو إلى البشرة كما هو الحال في الوضوء، فالماء من السهل أن يدخل إلى أصول الشعر وإلى البشرة إذا كان الشعر خفيفا، ولهذا وجب إيصال الماء في الوضوء إلى أصول الشعر إلى أن يصل به إلى البشرة بخلاف التيمم، لعسر ذلك فجاء التخفيف في الشعر، ولهذا لم يوجب إيصال التراب إلى باطن شعر خفيف، هذا بخلاف الوضوء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الواجبات التي يتوقف صحة التيمم عليها، شرع الآن في بيان السنن التي لا يتوقف صحته عليها. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض السنن التي ينبغي للمتيمم أن يهتم بها وأن يأتي بها في تيممه. وضابط هذه السنن التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي أو هو كل سنة من سنن الوضوء يمكن الإتيان بها في التيمم فهي سنة كذلك في التيمم. كل سنة من سنن الوضوء يمكن الإتيان بها في التيمم فهي سنة كذلك في التيمم، إلا التسليس وتخليل اللحية. فذكرنا أن التيمم ضربتان فلا تسليس فيه، وذكرنا أنه لا يجب أن يصل بالتراب إلى أصول الشعر الخفيف ولا إلى البشر، في الشعر الخفيف أقصد، بخلاف الوضوء، ولا كذلك يسن له تخليل اللحية في التيمم. أما باقي السنن التي يمكن أن يأتي بها في التيمم فهي سنة كذلك في التيمم. إذن كل سنة من سنن الوضوء يمكن الإتيان بها في التيمم هو سنة كذلك في التيمم، إلا التسليس وإلا تخليل اللحية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه السنن فقال التسمير، قال وسننه التسمير. فيسن أن يأتي بالتسمية في أول التيمم فيقول بسم الله، وله أن يقتصر على ذلك، لكن الأكمل كمالها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك بالقياس على الوضوء، ولأنه عبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قلنا أن هذا الحديث قد حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بمجموع الطرق. فقياسا على الوضوء يستحب كذلك التسمية في أول التيمم، أو إذا لم يسمي في أوله فإنه يستحب له أن يسمي في أثنائه. طيب لو ترك التسمية عمدا أو سهوا في أوله أو في أثنائه، وأراد أن يأتي بالتسمية في بعدما انتهى من التيمم، نقول لا يسن لك الإتيان بالتسمية بعد الانتهاء من التيمم، ولا يندب إعادتها، ولا يندب إعادتها لفوات المحل، لفوات المحل. لكن السؤال الآن، لو أن المتيمم أراد أن يتيمم عن الحدث الأكبر، عن الجنابة، هل يسن له التسمية؟ الآن هو على جنابة، على حدث أكبر، وأراد أن يتيمم، سنقول من سنن التيمم التسمية في أوله، وإن لم يأتي بالتسمية في أوله فإنه يسمي في أثنائه. الآن من كان به حدث أكبر وأراد أن يتيمم، هل يسن له كذلك التسمية ولا لا يسن؟ يعني ما رأيكم، هل يسمي ولا لا يسمي؟ طب السؤال واضح ولا عندي تاني؟ أبو عبد الله قال يسن له ذلك، نعم، لأن كليهما طهارة بسبب الحدث. طيب جيد، لا نقول يسمي بإطلاق ولا نقول لا يسمي بإطلاق. لماذا؟ لأننا سبق وذكرنا قبل ذلك أن من كان عليه جنابة فإنه يحرم عليه قراءة القرآن، فإنه يحرم عليه قراءة القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم هذه من القرآن، ولذلك نقول هذا الذي أراد أن يتأمل، لو سمى الله سبحانه وتعالى أو لو أتى بالتسمية وأراد بها القرآن فإنه يحرم عليه ذلك، ولو أراد بها القرآن والذكر فإنه كذلك يحرم عليه ذلك. أما إذا أراد به الذكر أو أطلق جاز له أن يأتي بالتسمية. فإذا حتى ولو كان على جنابة فإنه يسن له أن يسمي، لكن بقصد الذكر أو الإطلاق، بقصد الذكر أو الإطلاق. فإذا أول هذه السنن التسمية في أول التيمم. قال رحمه الله تعالى: وتقديم يمينه وأعلى وجهه. هذه السنة الثانية، تقديم يمينه، يعني تقديم اليمين من اليدين لا من الوجه، باعتبار أن الوجه هذا عضو واحد، والعضو الواحد لا تيمم فيه زي ما ذكرنا قبل ذلك في الوضوء، بخلاف العضوان. العضوان زي مثلا اليدان وكذلك القدمان، هنا يسن فيه التيمم. كذلك في التيمم يسن له أن يبدأ باليمين، يمين اليدين. أما بالنسبة للوجه فقال يقدم أعلى وجهه قياسا على الوضوء. لما تكلمنا على الوضوء قلنا من سنن الوضوء أن يبدأ بأعلى الوجه، كذلك هنا في التيمم إذا أراد أن يمسح بوجهه فإنه يسن أن يبدأ بأعلى الوجه، يسن أن يبدأ بأعلى الوجه. وأما في اليد فيسن أن يبدأ باليمين. ثم بعد ذلك ذكر أن من هذه السنن أن يأتي بالتيمم على كافية معينة. فقال رحمه الله تعالى: وفي اليد يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام ويمرها إلى الكوع. إبهام هيبدأ هيشرع في التيمم، فيسن أن يأتي بالتيمم على كافية معينة. هذه الكيفية يحصل بها استيعاب اليدين والوجه كذلك بالمسح. طيب ماذا يصنع؟ أول شيء بيقول هيضع أصابع اليسرى، يعني يقصد بذلك بطون أصابع اليسرى إلا الإبهام على ظهور أصابع اليمنى. لماذا؟ لأنه سيبدأ بمسح اليمين. إحنا قلنا من السنة أن يبدأ بمسح اليمين أولا، إذا هيبقى اليسار هي الماسحة واليمين هي الممسوحة. فيبدأ أولا بوضع بطون أصابع اليسرى تحت ظهور أصابع الإيه؟ أصابع اليمنى إلا الإبهام، الإبهام في اليمنى وكذلك الإبهام في اليسرى، خلاص. فيبدأ يمر ببطون أصابع اليسرى على ظهور اليمنى، على ظهور اليمنى حتى إذا وصل إلى الكوع. نعرفين الكوع اللي هو إيه؟ هو عظم يلي الإبهام، هذا الكوع، خلاص. وما لخنصر هو الكرسوع، والرزغ ما وسط. يبقى إذن هيبدأ من أول ظهور الأصابع اليمنى إلى أن يصل إلى الكوع. بعد ذلك قال: ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق. يبقى هو الآن كان قد بدأ من ظهور أصابع اليمنى، يبدأ يمر، يمر بيده اليسرى إلى أن يصل إلى الكوع، ثم بعد ذلك يدير هذه اليد اليسرى إلى أن يصل إلى باطن الساعد، إلى أن يصل إلى باطن الساعد. هنا هيبدأ يلتصق باطن اليسرى على باطن الإيه؟ على باطن الساعد، فيمسح إلى أن يصل إلى المرفق، فيمسح إلى أن يصل إلى المرفق. قال: ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوع. قال: فإذا بلغ الكوع، هيبدأ بيرجع تاني. قال: فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام الإيه؟ اليمنى. وبعد ذلك يفعل باليمنى ما فعله أولا باليسرى، فيقول: ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. قال: ثم يخلل أصابعه. هذه أيضا من جملة السنن في التيمم، هو أن يخلل بين الأصابع، أن يخلل بين الأصابع. طب لو كان التراب لا يصل بين الأصابع إلا بالتخليل عند مسح اليدين، نقول هنا التخليل يكون واجبا. لو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال ثم يخلل أصابعه، قال ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى. يمسح إحدى الراحتين، الراحة اللي هي الإيه، اللي هي باطن الكف، يمسح إحدى الراحتين بالأخرى يعني تخفيفا للتراب. قال رحمه الله تعالى ويخفف الغبار، يخفف الغبار الذي التصق بيديه. والتخفيف إما أن يكون بالنفخ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون بالنفض يعني ينفض يديه. قال ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما. تفريق الأصابع هذه من جملة السنن، تفريق الأصابع هذه من جملة السنن. وذلك لأن تفريق الأصابع عند الضرب، عند ضرب التراب، هذا أبلغ في إثارة الغبار، هذا أبلغ في إثارة الغبار. فإذا فعل ذلك فإنه لا يحتاج في الغالب إلى ضربة زائدة. إذا أتى في الضربة الأولى وفرغ بين أصابعه، وبعد كده أتى في الضربة الثانية وفرغ بين أصابعه، في الغالب لا يحتاج إلى ضربة أخرى. ليه؟ لأن هذا التفريق بين الأصابع مما يثير أو مما يساعد على إثارة الغبار. قال ويجب نزع الخاتم في الثانية، أما في الأولى فإنه يسنن. إذن نزع الخاتم في الضربة الأولى مسنون، وأما نزع الخاتم في الضربة الثانية فإنه واجب. طب لماذا أوجبنا نزع الخاتم في الضربة الثانية؟ حتى يصل التراب إلى أسفل الخاتم. لا يكفي هنا في التيمم التحريك، بخلافه في الغسل أو في الوضوء. ليه؟ لأن التراب أضعف من الماء، الماء من السهل أن يصل إلى أسفل الخاتم إذا حركناه بخلاف التراب. ولهذا وجب نزع الخاتم في الضربة الثانية باعتبار أنه يجب استيعاب اليد بالمسح، ولا يمكن أن نستوعب اليد بالمسح في الضربة الثانية إلا بنزع الخاتم، لا يكفي التحريك. طيب لو كان الخاتم واسعا، واسعا جدا، بحيث أنه يصل التراب أسفل الخاتم دون تحريك ودون نزع، هنا نقول لا يجب نزع الخاتم، هنا نقول لا يجب نزع الخاتم، لكن يندف فقط دون الوجوب. طيب هنا قوله رحمه الله تعالى ويجب نزع الخاتم في الثانية، هل مراده هنا عند المسح ولا عند نقل التراب؟ لا، مراده هنا عند المسح وليس عند النقل. فإذا نزع الخاتم مندوب في الضربة الأولى، واجب في الضربة الثانية حتى يحصل استيعاب اليد بالمسح. قال رحمه الله تعالى ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه وجب أخذ ثان. لو أنه نقل التراب، وقلنا النقل معناه إيه؟ معناه تحويل التراب من أي مكان إلى أعضاء التيمم. الآن هو ينقل التراب إلى أعضاء التيمم، فبينما هو ينقل التراب إلى أعضاء التيمم وأراد أن يمسح الوجه أحدث، هل يجب عليه أن يأخذ التراب مرة أخرى؟ هنا بيقول يجب عليه أن يأخذ التراب مرة أخرى، ذلك لبطلان الأخذ الأول بالحدث، لأن الأخذ الأول قد بطل بهذا الحدث. لكن محل هذا، محل البطلان هنا، ما لم يجدد النية قبل أن يصل بالتراب إلى الوجه. يعني لو حصل نقل التراب من أي مكان وأراد أن يمسح به الوجه، قبل أن يمسح الوجه أحدث، هنا نقول إيه؟ نقول بطل النقل. لكن لو جدد النية وأعاد مرة أخرى وأراد أن يمسح، هنا يكفيه ذلك. إذا محل كلام المصنف هنا إذا لم يجدد النية قبل وصول التراب للوجه، لأن النقل قد حصل. فإذا قال لو أحدث بين النقل ومسح الوجه وجب أخذ ثان، وعرفنا سبب ذلك وعرفنا محل كلام المصنف رحمه الله تعالى. المصنف هنا بعدما فرغ من السنن شرع مباشرة في الكلام عن مفصلات التيمم ولم يذكر شيئا من المكروهات. فالتيمم كما أن له سنن فله كذلك مكروهات. فمن مكروهات التيمم التسليف كما سبق وبينا، لأن التيمم ضربتان ويكره الزيادة على الضربتين دون حاجة. فإذا من مكروهات التسليف، ومن مكروهات التيمم كذلك ترك تخفيف التراب. احنا قلنا من السنن أن يخفف التراب إما بالنفخ وإما من خلال النفض، من خلال النفض. فإذا ترك هذه السنة فإنه يكون قد أتى مكروها. وفي الغالب أن ترك السنن يكون من جملة المكروهات، لكن هذا ليس دائما، ليس مضطردا، هذا في الغالب. فمن جملة المكروهات ترك تخفيف التراب. قال بعد ذلك: ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء. هنا هيبدأ يتكلم عن النواقض. فالتيمم كما هو معلوم إما أن يكون عن حدث أصغر وإما أن يكون عن حدث أكبر. لو كان التيمم عن حدث أصغر فإنه يبطل بما يبطل به الوضوء. وإحنا عرفنا قبل ذلك أن مبطلات الوضوء كم؟ مبطلات الوضوء أربعة. خلاص، أول مبطلات الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني. المبطل الثاني هو أن يمس امرأة أجنبية أو مس امرأة أجنبية كبيرة بلا حائل، أو التقاء بشرت أو الأصح أن نعبر بالتقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أو ذكر وأنثى كبيرين أجنبيين بلا حائل. الثالث زوال العقل، والعقل هنا التمييز إلا النوم على هيئة المتمكن. الرابع مس قبل الآدمي وحلقة دبره في الجليد. هذه الأمور الأربعة يبطل بها الوضوء وكذلك يبطل بها التيمم، لكن محل ذلك إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر. هنا لأنه بيكون بدلا عن الوضوء فيبطله هنا ما أبطل الوضوء. فلذلك بيقول: ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء. قال بعد ذلك: وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله. يعني يبطل التيمم أيضا، لكن هنا بقى على وجه الإطلاق، يبطل التيمم مطلقا إذا توهم أنه يقدر على الماء إذا وجب عليه استعمال. وطبعا قوله رحمه الله تعالى وبتوهم من باب أولى الشك والظن واليقين كما هو معلوم. فإذا إذا توهم أنه يقدر على ما يجب استعماله بطل بذلك تيممه. واحترز بقوله على ما يجب استعماله بما لم يتمكن من استعماله لمانع شرعي. يعني مثلا إذا كان الماء موجودا لكنه ممنوع شرعا أو عجز أو تعذر عليه شرعا من استعماله، زي ما ذكرنا قبل ذلك في أحوال أو أسباب العجز عن استعمال الماء، قلنا قد يكون الماء موجودا لكنه يحتاج عطش نفسه أو أحد رفقائه أو لحيوان محترم. هنا نقول يبطل التيمم بوجود الماء؟ لا، لا يبطل التيمم بوجود الماء. ليه؟ لأنه لا يجب عليه استعمال، بخلاف ما لو كان قد تيمم وتوهم وجود الماء ووجب عليه استعماله. هنا نقول يبطل التيمم، لكن إذا وجد الماء ولا يجب عليه استعماله فلا يبطل التيمم. كأن كان معه ماء لكن احتاجه لعطش على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، أو معه ماء وحيل بينه وبين هذا الماء لخوف ضرر مثلا على النفس أو المال إلى آخره. فهنا الماء يكون كالعدس. ليه؟ لأنه عاجز وفي حكم وهو ممنوع من استعماله شرعا. فإذا قال وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، هذا احتراز عما لم يتمكن من استعماله لوجود مانع شرعي، فلا يبطل التيمم حينئذ، فلا يبطل التيمم حينئذ باعتبار أن في هذه الحالة يكون الماء كالعدد. ثم مثل المصنف بتوهمه بقوله كرؤية سراب، يعني إذا توهم وجود الماء كأن رأى سرابا أو ركب، يعني يمكن وجود الماء معه، يمكن وجود الماء مع السراب أو وجود الماء مع الركب. طيب، فهنا لو كان قادرا على استعمال الماء بطل التيمم، لكن قال قبل الصلاة، قبل الصلاة، يبقى هنا محل البطلان إذا توهم أو شك أو ظن أو تيقن وجود الماء مع القدرة على استعماله قبل الصلاة، فهنا يبطل التيمم. طيب لو كان تيقن من وجود الماء وهو في الصلاة، فهنا ننظر فيها تفصيل بقى هيذكره المصنف. نذكر الأول هذا التفصيل بعد كده نرجع نقرأ كلام الإيه؟ كلام المصنف. يبقى هنا أول حاجة عندنا توهم، أو طبعا من باب أولى شك أو ظن أو تيقن وجود الماء قبل الصلاة، هنا يبطل تيممه مباشرة. أما لو كان قد شرع في الصلاة، وهنا نقول لو كان داخل الصلاة وتيقن وجود الماء، هنا ننظر إذا كانت هذه الصلاة مما تعاد كأن كان قد تيمم في الحضر، لو التيمم في الحضر هذا يجب معه إعادة الصلاة لأن هذا عذر نادر، فلو كانت هذه الصلاة مما تعاد بطل تيممه. وأما إذا كانت هذه الصلاة مما لا تعاد كمن تيمم في السفر، باعتبار أن التيمم في السفر هذا عذر عام، فهذا لا يبطل تيممه، فهذا لا يبطل تيممه، وبالتالي له أن يتم صلاته وتجزئ هذه الصلاة، لكن يندب له ويستحب له أن يقطعها ولا يتمها. لماذا؟ حتى يستأنفها، يعني يأتي بها من جديد بوضوء، حتى يستأنفها بوضوء. يبقى إذن فرق بين أن نرى الماء أو نتوهم الماء قبل الصلاة، أو نتيقن من وجود الماء ونحن في أثناء الصلاة. طيب إن كان هناك ماء لكن بعيد، لو كان هناك ماء لكن بعيد، هذا سيرجع إلى التفصيل اللي احنا ذكرناه في أول الكلام، اللي هو لو كان فاقدا للماء حسا فقلنا يجب عليه أن يبحث في رحله، وبعدين يبحث في رفقه وينادي فيهم من معه ماء يعني مجانا ولو بالثمن، وبعد كده لو كان على موضع مستو فإنه سينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وإن كان في موضع غير مستو فإنه سيتردد إلى حد الغوص. وأما هذا يتوهم الماء، وأما إذا لم يجد في حد الغوص فإنه يبحث في حد القرب، وهذا في حالة إذا تيقن وجود الماء. وأما إذا كان الماء أبعد من حد القرب، كان في حد البعد، فهنا لا يجب عليه البحث عن الماء مطلقا. هذا تفصيل ذكرناه في أول الكلام، لكن سؤال جيد يعني، جزاكم الله خيرا. طيب، وهل رؤية السراب كرؤية الركب؟ نعم، ما دام أنه تم رؤية الماء رؤية كرؤية السراب يتوهم مع وجود الماء، أيضا كذلك فيتوهم معه أو يشك طبعا أو يظن أو يتيقن مع وجود الماء فالأمر سواء. نرجع بقى نعلق على كلام المصنف، قال كرؤية سراب أو ركب قال قبل الصلاة. يبقى هنا محل البطلان مطلقا في حالة إذا توهم القدرة على ماء يجب استعماله قبل الصلاة. وقلنا هنا التوهم إشارة إلى أنه من باب أولى أنه لو شك، لأن الشك أعلى من الوهم والظن أعلى من الشك واليقين أعلى من الظن، فكل ذلك لو كان قبل الصلاة بطل تيممه في الحال. طب لو كان في أثناء الصلاة قال أو فيها، يعني لو كان قد تيقن، طبعا هنا ظاهر كلام المصنف أنه لو توهم كذلك، لا هذا ليس مرادا، قوله أو فيها يعني لو تيقن الماء وهو في الصلاة، لو تيقن الماء وهو في الصلاة. قال وكانت مما دعاد كتيمم حاضر لفقد الماء، فإن لم تعد، يعني لو كان فيها وكانت مما تعاد كتيمم حاضر لفقد الماء بطلت الصلاة وبطلت التيمم. قال فإن لم تعد كتيمم مسافر فلا، يعني فلا تبطل. قال ويتم صلاته وتجزئه لكن يندب قطعها ليستأنف بوضوء. وهذا حتى يأتي بالصلاة بوضوء وهو أولى من أن يتمم لها. وخروجا كذلك من خلاف الحنفية، وخروجا من خلاف الحنفية، ومن أصول المذهب أن الخروج من الخلاف مستحب ما أمكن ذلك. والسيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر ذكر محال استحباب إعمال القاعدة. فإذا الخروج من الخلاف مستحب، فلذلك يندب أن يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد لكن بوضوء، لكن بوضوء. قال رحمه الله تعالى وإن رآه في نفل، لاحظ هنا قوله وإن رآه يعني خلاص تيقن وجود الماء. قال وإن رآه في نفل ونوى عددا أتمه. لو كان قد رأى الماء وهو في صلاة نفل، والحال أنه قد نوى عددا معينا كأن يصلي مثلا 4 ركعات أو أكثر أو أقل، فإنه يتم العدد الذي نواه حتى ولو رأى الماء في أثناء الصلاة. وإلا يعني إذا كان يصلي نفلا مطلقا بلا عدد ولم ينوي عددا فإنه يصلي 2 ركعات فقط، ليه؟ لأنهما أقل المتعارف عليه شرعا، أقل الصلاة المشروعة هو 2 ركعات بالنسبة للنافلة بخلاف الوتر. الوتر له أن يقتصر على 1 ركعة لكن هذا خلاف الأول. فلو رأى الماء في نفل ونوى عددا فإنه يتم صلاته على حسب العدد الذي نواه، وإذا لم يكن قد نوى عددا فإنه يقتصر على 2 ركعات ويسلم، فإنه يقتصر على 2 ركعات ويسلم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذور. يعني لا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة مكتوبة كانت أو منذورة. يعني أو منذورة يعني أو كانت هذه الفريضة منذورة. طب هل يمكن أن تكون الفريضة منذورة؟ نعم، كأن مثلا يكون قد نذر أن يصلي الظهر في أول الوقت، أو أن يصلي الفجر الصبح يعني في غلس في أول الوقت، يعني في أول وقتها هنا صارت فريضة منذورة، فلا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. طب لو كانت نافلة منذورة، يعني مثلا نذر أن يصلي 2 ركعات لله سبحانه وتعالى، لأن النذر أشبه بالنوافل، وبالتالي له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من نذر ما لم يكن هذا النذر مكتوبا على الصورة التي ذكرناها. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. خلاص؟ يبقى إذا قوله لا يجوز بتيمم أكثر من طريقة واحدة ومكتوبة أو منذورة، منذورة يعني أن تكون مكتوبة منذورة على النحو الذي ذكرناه. قال: وما شاء من الجنائز والنوافل، يعني له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل وما شاء كذلك من الجنائز، ذلك لأن الجنازة فرض على الكفاية، وذكرنا أنها أشبه بالنوافل بدليل أنه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد الفريضة وما يتبعها من الجنازة، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الأصح المعتمد، ومقابله يقول لا تصح صلاة الجنازة مع فرض بتيمم واحد. ليه؟ لوجود الفرض في الجملة، وأن هذا واجب هو فرض وهذا واجب وفرض، لكن الأصح أن الجنازة أشبه بالنوافل، وبالتالي يجوز أن يصلي بالنفل الواحد ما شاء من النوافل، بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل وكذلك ما شاء من الجنائز. طيب، بذلك نكون وصلنا لختام الكلام عن ما يتعلق بأحكام الجنائز التيمم، والدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الكلام عن باب الحيض، وهذا الباب من الأهمية بمكان، وذلك لأن الحيض يكون من النساء، ومع ذلك لا يفتي فيه إلا الرجال، وأكثر النساء لا يفهمونه بل قد لا يتصورونه أصلا، والرجال لا يحيضون، فأكثر مسائل الحيض يقع فيها الالتباس من هذا الوجه، أنه واقع للنساء ولا يفهمونه ولا يتصورون أكثر مسائله، والذي يفتي فيهم الرجال وهم لا يحيضون أصلا، فيقع الاشتباه في هذا الباب على وجه كبير جدا. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: تعلمت باب الحيض في 9 سنين. ليس لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعني لا يفهم مسائله أو استصعب مسائله، لكن لتشعب وكثرة هذه المسائل، وكذلك لأنها تحتاج إلى تصور حتى يستطيع أن يفهمها على وجهها، وبالتالي يستطيع أن يفتي فيها. فهذا الباب مهم جدا، والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على المهذب تكلم فيه بنحو 40 ورقة أو تزيد، وفصل فيها وذكر فيها فروع الأصحاب، وذكر رحمه الله تعالى في أول كلامه نحو مما ذكرت، أن هذا الباب أو باب الحيض هذا مجلة أقدام غل فيه كثير من العلماء، لذلك لأنه يحتاج إلى حسن تصور حتى يعني نستطيع أن نحكم على المسألة حكما صحيحا، خصوصا ما يتعلق بالمرأة المتحيرة التي نست لا تعلم عدتها قدرا ووقتا مثلا، ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض من غيره من الدماء، فهذه المرأة مما احتار العلماء في شأنها، لذلك سموها المرأة المحيرة أو المرأة المتحيرة، فهي متحيرة في شأنها، وحيرت كذلك من ذهبت إليهم ليفتوها. وباب الحيض أكثر مسائله من فرائض الأعيان على النساء، ولهذا يجب على المرأة أن تتعلمه، وإذا لم تفعل أثمت لتعلق العبادات كالصلاة والصيام به. فلو قام الحيض بالمرأة فإن صلاتها لا تصح، وكذلك صومها لا يصح. وإذا كانت مستحاضة مثلا فإنها يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم، وأحيانا لا تستطيع أن تفرق بين حيضها واستحاضتها، فتظن أنها حائض وهي مستحاضة فتترك الصلاة وتترك الصوم وتمتنع عن الزوج وتمتنع عن قراءة القرآن وعن المكث في المسجد وعن الطواف بالبيت إلى آخر ذلك من المحرمات المتعلقة بالحيض، وهي ليست بحائض أصلا وهي مستحاضة يعني في عداد الطاهرات. وقد يكون العكس، تظن أنها مستحاضة وهي امرأة حائض فتراها تصلي وهي يحرم عليها الصلاة وتصوم ويحرم عليها الصوم، وقد تكون مثلا في إحرامها بحج أو بعمرة وتأتي بالمناسك كالطواف بالبيت ويحرم عليها أن تطوف بالبيت إلى آخر ذلك، وتمكن زوجها من نفسها ويحرم عليها أن تمكن زوجها من نفسها وتقرأ القرآن، وكذلك يحرم عليها أن تقرأ القرآن حال الحيض، فيحصل هذا الالتباس. فذلك كله ناشئ عن الجهل بأحكام المتعلقة بالحيض، ولهذا قالوا يجب عليها أن تتعلم، وإذا لم تتعلم وإن منعها زوجها من أن تتعلم فإنها لا تطيعه إلا إذا كفاها هذا الأمر، يعني إذا علمها فإنها حينئذ تتعلم، أو أسأل من يعني تتعلم منه أحكام الحج. طيب، فإذا هذا الباب من أهمية المكان، ولهذا إن شاء الله سنشرع في مسائله من الدرس القادم، ونرجو يعني الإخوة اللي هم يعني يستعدوا لهذه الدروس والمسائل التي سنلقيها على أسماعهم إن شاء الله تعالى، ويبدأوا مذاكرة هذه المسائل أولا بأول، إن هذه المسائل في أغلبها مرتبطة، ولو أن مثلا أحدا لم يتقن أو لم يفهم مسألة من هذه المسائل فقد يشرد في الكلام عن المسألة تليها لوجود الارتباط بين المسألتين. فإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم عن أحكام الحيض أو شيئا من أحكام الحيض، وإن شاء الله يعني سيتبقى لنا الكلام عن باب النجاسات، وبذلك نكون ختمنا كتاب الطهارة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في حد من الإخوة الكرام في عنده سؤال أو إشكال فيما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بالتيمم فليتفضل. نعم، المحاضرة يوميا بعد الفجر يعني حوالي الساعة 5:45 بتوقيت مصر، يوميا بعد الفجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ حسام، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. قال في سؤال، قال لماذا اشتبهت المنظورة النافلة في التيمم مع أنها واجبة؟ المنظورة النافلة في التيمم اشتبهت بالنافلة وليست بالفريضة، باعتبار أن الأصل أنها نفل وإنما وجبت لعارض، فالوجوب ليس من حيث الأصل إنما هو لعارض وهو النذر، ولهذا الحقت بالنوافل وليست بالفرائض. تمام. حد القرب، احنا بنقول عندنا حد الغوث، طبعا انا هتكلم عن حد القرب، لكن يعني فضلا يعني وتكرما لو نرجع نسمع المحاضرة يبقى افضل، لان هيبقى المسألة يعني اكثر وضوحا. لكن اجمالا بنقول عندنا حد الغوث، اثناء سماع المحاضرة هيبقى في نسمع حد الغوث وحد القرب وحد البعد. حد الغوث مقدر حوالي 150 متر تقريبا، تمام. حد القرب حوالي 4.5 كيلو. حد البعد ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. فإحنا بنقول الشخص إذا فقد الماء، الشخص إذا فقد الماء حسا، يعني حسا يعني لم يوجد ماء أصلا، وأراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل، فهنا يلجأ إلى التيمم، لكن لا يلجأ إلى التيمم مباشرة إلا بعد البحث عن الماء. طب إذا أراد أن يبحث عن الماء، ما هي طرق البحث وما هي مراتب البحث وطلب الماء؟ قلنا أولا يبدأ بالبحث عن الماء في رحله، الرحل يعني السكن بتاعه أو في المتاع اللي هو بيحمله في رحله، وفي رفقته من معه مثلا في أثناء السفر، لأن يعني الغالب أن فقد الماء بيحصل في أثناء السفر، فينادي فيهم. وقلنا أنه لا يشترط أن يعني يبحث عن الماء مع كل واحد من الرفقة، بل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء يعني مجانا، من معه ماء ولو بالثمن، يعني يدفع مالا مقابل أن يحصل على الماء ليتطهر به. طيب لم يجد ماء في رحله ولم يجد ماء مع رفقته، فهنا سيقف، ولو كان طبعا على موضع مستوي، يعني الأرض مستوية لا فيها مرتفعات ولا فيها منخفضات، ويقف وينظر أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه، ينظر هل هناك موضع فيه ماء. أما إذا لم يكن على أرض مستوية يعني فيها مرتفعات وفيها منخفضات، فإنه هيبدأ يبحث عن الماء ويتردد في البحث عن الماء إلى حد الغوث، ما دام أنه قد أو ما دام أنه عنده احتمال أنه يوجد الماء في هذا المكان، فيبدأ بالبحث عن الماء إلى حد الغوث. فقلنا حد الغوث قد إيه؟ حوالي 150 متر. لماذا سمي هذا الحد بحد الغوث؟ لأنه الحد الذي إذا وصل إليه واستغاث برفقته فإنهم يجيبوه، لأنه قريب، 150 متر تقريبا، هذا قريب، تمام؟ فإذا إذا كان على موضع غير مستوٍ فإنه يتردد إلى حد الغوث بحثاً عن الماء، ما دام أنه قد توهم أن الماء أو ظن أن الماء موجود في هذا المكان. طيب، لم يجد ماءً، قلنا هنا يبدأ بالبحث إلى مكان أبعد وهو حد القرب. حد القرب قد إيه؟ حد القرب حوالي 4.5 كيلو. لكن متى يذهب ويبحث عن الماء في حد القرب اللي هو المسافة الأبعد؟ إذا تيقن وجود الماء في هذا المكان إلى حد القرب يعني. أما إذا لم يتيقن لا يبحث، لا يجب عليه أن يبحث، تمام كده. أما حد البعد اللي هو ما كان أكثر من حد القرب، فهذا لا يجب عليه أن يبحث فيه عن الماء أصلا، سواء تلقن وجود الماء فيه أو توهم أو نحو ذلك، لا يجب عليه أن يبحث الماء أصلا، وهنا يلجأ إلى التيمم مباشرة. واضحة المسألة؟ إن شاء الله لما نسمع المحاضرة المسألة أوضح إن شاء الله تعالى، لكن هذا إجمالا ما قيل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى على خير في الدرس القادم، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الكلام عن كتاب أو باب الحيض. نكتفي بهذا القدر، وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.